بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده الهجره الى الحبشه، وحلقه النهارده لها اسباب. الحقيقه عدد المسلمين بدا يزيد، اسلام عمر وحمزه فارقين كتير جدا في مكه مع المسلمين وضد قريش. القبائل العربيه بدات تسمع ان في موضوع اسمه الاسلام في مكه، وبدا الموضوع يتداول، وبدا يبقى موضوع الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مش مكه بس، حديث القبائل العربيه. كل ده ضغط على قريش، كل ده بيعمل حاجه عند قريش فيها بيزود الغضب الغضب الغضب. وبعدين اعداد المسلمين فيهم شباب كتير والشباب متحمس، وبعدين مع زياده اعداد المسلمين ومع غضب قريش بدا يبقى فيه توتر، بدأ يبقى فيه توتر شديد في بين الطرفين. عارفين يا جماعة لما تقولوا كلمة إنسان مسؤول، عارفين لما تقولوا كيف يتصرف الكبار، في كبار وفي صغيرين. الكبار كيف يتصرفوا؟ يحمي بلده، يحمي مجتمعه، ما يؤديش إنه يحصل صراع جوا بلده، حتى لو هو صاحب فكرة مختلفة عن ناس كتير، بس هو في الآخر عينه على الجميع، عينه على بلده، مش بيبص على نفسه بس، بيبص على الآخرين كلهم. إزاي أحمي الناس؟ إزاي أحمي بلدي؟ إزاي أحمي مجتمعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كالكبار طبعاً. الصغار يسخن ويدخل في خناقات وصراعات، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملش كده. طب وبعدين؟ طب ما هو عدد المسلمين بيزيد واستفزاز قريش بيزيد. فيفكر النبي في فكرة. إيه هي الفكرة؟ الفكرة ماذا لو مجموعات من الصحابة سافروا بره مكة فترة ورجعوا تاني على ما الدنيا تهدى، وفي نفس الوقت هم ينضجوا وتبقى تجربة مفيدة ليهم؟ ايه الفكرة دي؟ مين يا جماعة يتخيل ان حد بيفكر بالطريقة دي؟ فجمع النبي الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وقال لهم، بص نص كلام النبي، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، لعل الله يجعل لكم مخرجا مما أنتم فيه. لا تعالوا نقف بقى هنا شوية. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ نزع فتيل التوتر، نزع الصدام، لا يريد العنف، لا يريد الصدام، ده الهدف الأساسي. الله يا جماعة، لما يبقى ده أهداف النبي صلى الله عليه وسلم، وحيصفر الصحابة من بلدهم علشان ما يحصلش صدام، لأنه يؤمن بالسلام وعدم العنف، ويبقى الصورة المعروضة عالميا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب العنف في العالم. والله يا حرام، والله يعني أكيد النبي زعلان مننا أن احنا ما عملناش حاجة نوضح بيها الصورة الصحيحة. معقولة سبتوا التطرف يظهر صورة الإسلام الغلط، وانتوا يلي بتقولوا احنا فاهمين الإسلام الصحيح ما عملتوش حاجة؟ طب حتى مشروع يظهر حقيقة الإسلام الصحيح. دي أول نقطة. النقطة التانية، خلي بالكوا، لو خرجتوا، ايه ده يا رسول الله؟ انت بتخيرهم؟ ايوه بيستشيرهم. ايه ده يعني مفيش أوامر اخرجوا إلى أرض الحبشة؟ لا لا لا لا, لا. ايه ده مفيش هو كده وتسمعوا الكلام؟ كتير قوي يا جماعه من الناس، او حتى بالذات الناس كتير من المتشددين، شايفين صوره النبي القائد العسكري الامر، النبي الحنين. مين شايف صوره النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الحنون اللي بيعرض على اصحابه؟ هو نفسه ان هم يخرجوا، لكن شوف بيقول لهم ايه؟ ايه رايكم لو خرجتم الى ارض الحبشه؟ طيب النقطه الثالثه عجيبه شويه، هي الحبشة دي اللي هي ايه؟ اثيوبيا. يا نهار ابيض، يا رسول الله مش هنسافر لبلد جنبنا؟ لا لا لا لا، مش هنروح لقبيلة عربية اخرى؟ لا لا لا، اثيوبيا الحبشة. انتوا عارفين يعني ايه الحبشة؟ اولا انتوا عارفين يعني ايه العربي؟ العربي انك تخرجوا من قبيلته، مش بقى تخرجوا من بلده، تخرجوا من قبيلته وتخرجوا من بلده. لا، ما طبيعة العربي ما كانش يتحمل كده. طب هتوديه في حتة تانية في الجزيرة العربية؟ صعب جدا. لا، ده انت هتطلعه بره ده كله. انت عارف الحبشه يعني ايه؟ يعني هتركب البحر، هتركب من مكه تروح على جده، تنزل جده، متخيل الخريطه؟ تنزل جده تاخد البحر علشان تعدي الناحيه التانيه من البحر الاحمر علشان تروح اثيوبيا. ما انت طالع من مكه عايز تروح اثيوبيا. ايه ده؟ ده موضوع صعب قوي. ده هيوديهم بلد تانيه، بلغه تانيه، بعادات تانيه، بنظام اجتماعي تاني، بدين تاني. الحبشة مسيحيين أرثوذكس، فبلغة تانية، بلبس تاني، بكل حاجة مختلفة. يعني موضوع يمكن عشان كده قال لهم لو خرجتم، لأن الموضوع مش سهل، كل شيء مختلف، وكمان العربي أكتر حاجة صعبة عليه في ذلك الوقت يركب البحر. لا، هتركبوا مركب وتعدوا بيها البحر تروحوا الناحية التانية. أقول لكم حاجة نتعلم إحنا كلنا منها درس كبير قوي، كأن النبي بيطلع شخصية منفتحة. يا جماعة، العربي عايش جوه الكومفورت زون بتاعه، أنا بستريح في المنطقة دي، أنا ما بحبش أطلع من المنطقة بتاعتي، أنا منطقتي بتديني راحة نفسية إن أنا في الأمان. اطلع من كومفورت زون بتاعك، اطلع من منطقة الأمان بتاعك، انفتح إلى العالم، روح بلد تانية بلغة تانية بعادات تانية بثقافات تانية بشعوب تانية بكل شيء مختلف. ده هيطلع ايه؟ ده هيطلع عبقرة للإسلام. عرفتوا النبي طلع جيل من المبدعين ازاي؟ طلعهم من المنطقة اللي أنا ما بحبش أطلع منها عشان أنا مستريح كده، أنا مستريح كده، أصلا مش عارف بره في ايه. اطلع يا شباب، عايز تنجح اتحرك، احتك، سافر، السفر مدرسة الحياة. ما تقعدش جوه المنطقة الأمان بتاعتك، أصلا ما بعرفش أجيب غير الحكاية دي. طب جربت؟ لا أصلا ما جربتش. طب ما هو من سنة النبي أنك تجرب مرة واثنين وثلاثة. إيه ده؟ هو النبي بيطلع شخصية منفتحة كده؟ عرفتوا ليه كمية المبدعين اللي طلعوا في تاريخ المسلمين؟ من تربية النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ هو النبي إحنا كنا فاكرين إن الصحابة دول بس بيقعدوا يقروا قرآن ويحفظهم الدين وخلاص. لا لا لا لا لا، ده بيبني بناء إنسان، شخصية شايفة الدنيا، شخصية لفت الدنيا وسافرت وراحت، وبالتالي الصحابي بقى متفرد عن بقية الناس اللي قاعدين جوه الجزيرة العربية. أنا لفيت وشفت، أنا خلاص ما عدتش خايف وقاعد جوه المنطقة الكومفورت زون بتاعتي. لا لا لا لا، ده أنا انفتحت وطلعت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المربي العظيم. صدق يا جماعة، لو كنا شفنا النبي صدق كان فرق معاك في حياتك كتير، كان ودك في حتة تانية، كان علاك قوي، كان نقلك نقلات كبيرة. محتاجين تفهموا الدين بشكل مختلف عن الطريقة اللي احنا فاهمينها بيها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب يا جماعة ان في الوقت ده وهو النبي بيقول لهم كده نزلت سورة الكهف. سورة الكهف اللي احنا بنقراها كل يوم جمعة، ايه علاقة سورة الكهف الموضوع؟ ما هي سورة الكهف هي اللي بتعلمك الحكاية دي. سورة الكهف فيها ثلاث قصص، كلهم طلعوا من مكانهم. اهل الكهف اتحركوا من بلدهم بسبب الدعوة الى الله. موسى والخضر، موسى سافر من بلده علشان العلم. ذو القرنين من مشرق الارض لمغرب الارض علشان الاصلاح في الارض. كأن القصة بتقول اللي بينجحوا بيبقى الثلاث قصص بتاع سورة الكهف فيهم نفس الصفة، اتحرك وانطلق واحتك بالحياة، شخصية منطلقة. إذا احنا كنا فاكرين ان الديين والمتدينين، لان بنشوف المتدينين شخصيات منغلقة، كنا فاكرين ان الاسلام عايز كده. اقرأ سورة الكهف، عشان كده بنقرأ سورة كل يوم جمعة، عشان من الاسبوع الجاي يلا انطلق في الحياة، انجح. انا عمري ما فكرت في سورة الكهف كده، هي كده. طب ممكن نقول حاجة تانية خطيرة جدا. ايه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم الى ارض الحبشة، ام حاطط سببين، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. ايه مين الملك ده؟ الملك ده النجاشي. النجاشي ده لقب ملك الحبشة، زي هرقل ملك الروم، زي كسرى ملك الفرس، النجاشي ده لقبه، بس اسمه الحقيقي أصحمة، اللي هو النجاشي ده بتاع الحبشة، وهو ملك مسيحي، وهو ملك صفته الأساسية اللي قالها عن النبي لا يمكن يتظلم عنده حد، راجل ملك عادل. والحاجة التانية اللي قالها خلي بالك، قال وهي أرض صدق. يعني ايه ارض صدق؟ يعني الارض كده ارض صادقه؟ هو في حاجه اسمها كده؟ لا، شعب طيب، شعب متسامح، شعب فيه طيبه، شعب على الفطره، شعب نقي. ايه ده؟ ده مين دول؟ مسيحيين. النبي بيقول ارض صدق على شعب مسيحي. المسيحيه خلت فيهم صفات التسامح. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب معلش، انا هنا عايز اسال سؤالين. السؤال الأولاني، هو النبي عرف منين المعلومات دي عن ملك الحبشة؟ وعن ده عارف معلومات تفصيلية، النبي صلى الله عليه وسلم شخصية شايفة الدنيا وعارفة، وعارف مين هنا كويس ومين هنا كويس. تخيلوا احنا بقى بالعشوائية بتاعتنا والفهلوة بتاعتنا، يلا اطلعوا على أفريقيا، اتضربنا، طب معلش طب اطلعوا الهند. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الملك ملك عادل والأرض أرض صدق. واحد، النبي صلى الله عليه وسلم شايف الدنيا حواليه، ثقافة ومعرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مجرد بيعلمنا نقرأ قرآن وبس، ده بيديك فلسفة الحياة، ده بيديك ازاي تبص للدنيا. الحاجة التانية، ايه الانصاف ده يا رسول الله؟ انت جاي بدين جديد تتكلم عن المسيحية كده، أرض صدق، شعب طيب، ملك لا يظلم عنده أحد. يا اوعى يا جماعة، اوعوا يا جماعة علشان انت مختلف مع حد ما تشوفش الحاجات الحلوة اللي فيه. أسوأ صفة في الدنيا انك تعمم، التعميم عمى، انك اصل هم مش مسلمين يبقوا وحشين. بس نبيك ما عملش كده، انت مش بتقول انت على سنة النبي؟ طب ما هو دي من سنة النبي الانصاف. شوف الحاجات الحلوة اللي في الناس. النبي يتكلم كده على ملك وشعب مسيحي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعض الفاصل. هتبدأ الهجرة من مكة إلى الحبشة، هيهاجر مجموعات من الصحابة لهناك. طبعا يا جماعة دي مش زي الهجرة للمدينة، يعني الهجرة للمدينة دي هجرة استقرار والنبي هيروح لا، دي الهجرة دي فقط مسألة فترة هيسافروا ويرجعوا بس لنزع فتيل الصراع بين الطرفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ده اختياره. طيب الهجرة هتتم امتى؟ هتتم في شهر رجب. اشمعنى في شهر رجب؟ تتم في شهر رجب لأن شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ما فيش فيها قتال، والنبي صلى الله عليه وسلم عايزهم وهم طالعين ما يحصلش أي احتكاك مع قريش، فاختار إن هم يطلعوا في شهر رجب. شوف دقة النبي والتخطيط الدقيق لأي درجة. طيب هيطلعوا منين؟ هيطلعوا تاني بقى، تخيل الخريطة، هيطلعوا من مكة على جدة، هيروحوا في جدة ميناء اسمه ميناء الشعيبة. ميناء الشعيبة ده موجود لغاية دلوقتي مكانه، بس ما عادش يعني الميناء الأول لجدة، بس أهل جدة القدام يعرفوا ميناء الشعيبة إلى الآن. هياخدوا، هيلاقوا مركبين طالعين بالتجارة، بتجارة إلى الحبشة، فحيركبوا مع ركاب التجار اللي طالعين، وحيركب الصحابة. كم واحد طلع؟ الحقيقة هي ما كانتش هجرة واحدة، هي هجرتين. عشان كده بعض الناس بتتلخبط، هي سنة 5 ولا سنة 7؟ هم الأول طلعوا سنة 5 وكان العدد 11 رجل وأربع ستات، كلهم كانوا 15 أول هجرة. الحقيقة أول اتنين هجروا عثمان بن عفان والسيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أول ما طلع بنته، ما طلعش حد غريب لأن الموضوع ما كانش سهل، صعب. فأول حد طلع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع بقى عبد الرحمن بن عوف، وطلع الزبير بن العوام، يعني طلع مجموعة من الصحابة 15 واحد. وبعدين لما وصلوا هناك طلعت إشاعة إن قريش أسلمت، فلما طلعت الإشاعة كان فات 50 يوم بس على طلعهم، فقاموا واخدين بعضهم وراجعين. عارف مش قادرين ياخدوا الخطوة ان احنا نقعد هناك، فخدوا بعضهم ورجعوا. على ما وصلوا على حدود مكة اكتشفوا انها اشاعة، فمنهم اللي هرب ورجع تاني، ومنهم اللي دخل في حماية حد من قريش، في جوار حد من قريش، ومنهم اللي مسكته قريش وحبسته يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة، ام جميعهم تاني: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. واخدين بالكم من طريقة النبي؟ أي محاولة مش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة. يا شباب الحياة كده، الحياة عايزة كده، الحياة ما فيش فيها جربت مرة وما نفعتش. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مبسوط قوي إن أنا في البرنامج ده كل شوية بقول لكم على حاجات في الحياة دي سنة النبي، لأن العقل بتاعنا كلمة سنة النبي تعني الشكل وتعني العبادات. محدش فاهم سنة النبي يعني الأخلاق، محدش فاهم سنة النبي يعني إزاي تنجح في الحياة. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كده. ما تخبطش على باب مرة واحدة وتقول ما نفعش، خبط مرة واثنين وثلاثة، وبعد شوية هنشوف 26 مرة. والله خبط 26 مرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هتشوفوا بعد شوية. فقال لهم اطلعوا تاني، المرة دي بقى سمعوا الكلام أكتر. هيطلع كم واحد؟ 83 راجل و19 ست. يا نهار ابيض، عدد كبير جدا. شوف الاولانيه كانوا 15، 83 راجل و19 ست. تعالوا بقى ايه، نشوف شويه ملاحظات جميله جدا. لاحظ كده الناس اللي طلعت، اغلبهم ايه؟ شباب. اغلبهم في العشرينات. اللي في العشرينات دول هم هيبقوا عظماء الاسلام بعد 20 سنه. دول اللي هيطلع منهم ابو عبيده بن الجراح اللي هيفتح الشام وهيغلب الروم. دول اللي هيطلع، دول أسامي جامدة جدا، دول حاجة عظيمة جدا. فعلا النبي طلع شخصيات منطلقة، طلعهم من الكومفورت زون بتاعهم إلى الانطلاق والنجاح ورؤية العالم. لاحظ معايا أسماء الناس اللي هجرت، مش كلها ناس مستضعفة، يعني مش كلهم من الضعفاء. إزاي يعني؟ جعفر بن أبي طالب ده ابن أبو طالب اللي حامي النبي. عثمان بن عفان، يا جماعة عثمان بن عفان ده من سادة قريش، ايه ده؟ عبد الرحمن بن عوف ده من سادة قريش. يعني انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك مفاجأة عجيبة جدا، مش كل اللي هاجروا مستضعفين، ده فيهم ناس مستريحة جدا. اللهم الهجروا ليه؟ كذا سبب. اول حاجة علشان النبي بيقول هي مش القضية ان ناس مستضعفة، القضية ان انا مش عايز صدام يتم بين الطرفين، ده اكبر دليل. فسافر الشباب حتى الاغنياء منهم. نقطة تانية مهمة جدا، رسالة للنجاشي ملك الحبشة، اللي جايين لك دول مش ناس متمردة من العبيد، لا ده انت جاي لك سادة قريش. فأكيد النجاشي لما هيشوف الناس دي هيعرف دول مين. ده انت جاي لك جعفر ابن أبي طالب، ده مين جده؟ ده جده عبد المطلب اللي وقف قدام أبرهة. ده انا جايب لك أكبر ناس في البلد. حاجة تالتة، رسالة تالتة النبي بعتها لقريش، يا قريش انت مش هتشوفوا الإيمان بقى، يا أبو سفيان بنتك هجرت وسابت المنطقة العربية اللي العربي ما يقدرش يطلع منها من أجل الله ورسوله. يا أبو سفيان فكر في حاجة اسمها الإيمان. يا عمرو بن العاص أخوك طلع علشان مؤمن، علشان الإيمان قوي جدا، بيهزهم من جوه. شفتوا الإيمان؟ شفتوا إيمان الصحابة قوي قد إيه؟ لا، في حاجة تالتة كمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقريش مش أنت مصر على العنف؟ ولادك يا قريش سابولك البلد ومشيوا عشان ما يصطدمكوش معك. يا قريش انت اخترتي العنف واحنا مصرين عن السلام، عشان يهزهم من جوه. يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ايه يا رسول الله، ايه عظمة الإدارة دي؟ ايه يا رسول الله الرؤية العظيمة دي؟ ايه الدين الحلو ده؟ ايه الانفتاح ده؟ ايه الإسلام الجميل ده؟ انا فخور ان انا مسلم. يا ترى انت فخور؟ يا ترى نفسك تكون معاهم يوم القيامة يفرحوا بيك وتقول لهم وانا 2017 عملت للإسلام كذا وكذا وكذا، يقولوا لك انت عظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. شفتوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة دي النهاردة ازاي حرك الصحابة انه يطلع عقول منطلقة، عقول ناجحة؟ ده يا جماعة اكبر تفسير ليه طلع جيل كبير من المبدعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اللي رباهم النبي، لأنه ربى عقول منفتحة. اخرج، اتحرك، احتك، اتعامل مع الناس، اقبل الآخر، خلي عندك إنسانية، اقبل حد لو مختلف معاك في الدين الآخر. ازاي اتعاملوا مع المسيحيين في الحبشة بهذا الانفتاح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة تانية كبيرة جدا. عمل ايه؟ جزء من ان انت تطلع انسان مبدع ان يكون عندك قدرة على الخيال. كتير جدا يا جماعة من احاديث النبي مش ممكن تفهمها الا لو كان عندك قدرة على تحريك الخيال. معقولة؟ طب ازاي يعني احاديث النبي بيتحرك الخيال؟ اسمع مثلا حديث النبي وهو بيقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم، تفتح باب بيتك تلاقي نهر على باب البيت. مش ممكن تحس بالحديث ده إلا وعرفت تتخيله. يغتسل كل يوم فيه 5 مرات، كل يوم بترمي من نفسك في النهر اللي قدام بيتكو 5 مرات، هل يبقى أي حاجة مش نظيفة فيك؟ طبعا كله نظيف. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. ده النبي حرك خيالنا ان احنا شفنا صورة يوصف لك الناس يوم القيامة. يقول لك ان حول العرش يوم القيامة منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور. عرفتوا ليه طلع صحابة مبدعين في كل المجالات؟ لأنه حرك الخيال، لأنه خلاهم ينطلقوا في الحياة. انتوا عارفين نسبة تحريك الخيال في العالم العربي وفق الإحصائيات كام؟ 4%. يا ناس اللي بتقولوا عايزين أصل التدين واقف قدام الإبداع، ده كلام؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو كان السر لخروج المبدعين. إنما إحنا ما فهمناش النبي بيعمل إيه كويس. لوموا أنفسكم، ما تلوموش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كانت حلقة النهاردة. بكرة هنكمل في الحبشة، لكن النهاردة هنتجمع أنا وإنتوا على صفحتي على الفيسبوك طول الليل، نشوف نعمل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وندخل على موقعي عمري خالد .net علشان نفكر إزاي نعمل مشروع نصحح صورة النبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس كلها. ده كانت حلقة النهاردة. تعالوا نختم الحلقة بدعاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، اللهم إننا ندعوك بأسمائك الحسنى. اللهم إنك يا ذا الجلال والإكرام لك من الأسماء الحسنى، إذا دعيت بها أجبت. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظيمة يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم، يا كريم، يا ودود، يا حنان، يا منان، يا لطيف، يا عظيم، يا رب يا رزاق ارزقنا الليلة، يا رزاق رزقا واسعا، يا واسع وسع علينا، يا واسع وسع علينا، يا نور اجعل حياتنا كلها نور وخير وبركة، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ولي تولى أمرنا، يا ولي تولى أمرنا، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، اللهم إنا نبتهل إليك ونتذلل بين يديك الليلة، اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا، نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا الليلة. اللهم يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واكتبنا الليل ممن قد غفرت لهم، لك كل ليلة عتقاء من النار، اعتقنا الليل من النار، اعتقنا الليل من النار، يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.